نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة التي بقيت معنا من اللقاء السابق وما قبله وما ورد إلينا، نجيب عما ييسر المولى سبحانه وتعالى عنه، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. الأخت الكريمة بتسأل أنها ولدت أو رزقت بتوأم، فهل يجوز أن تعق عنهما بعقيقة واحدة؟ أخت رزقها الله سبحانه وتعالى بتوأم، فتريد أن تعق عقيقة واحدة وتسأل عن حكم ذلك. بالنسبة للعقيقة، فإن العقيقة تكون عن كل مولود، كما قال الإمام مالك والمالكية: نفس عن نفس. والنفس التي قصدوها هي الكبش، والنفس الأخرى هي المولود. نفس أي نفس الكبش أو نفس الغنم أو الشاة، عن نفس أي عن المولود. ومن ثم فلا يجوز الاشتراك في عقيقة واحدة للمولودين، يعني ما ينفعش ان هو يعق بشاة واحدة عنهما، فضلا عن أن جماهير الفقهاء على عدم على منع الاشتراك في العقيقة. الاشتراك في العقيقة عندهم غير جائز خلافا للشافعية. يعني ما ينفعش ان عدة آباء رزقوا بأبناء فيذهبوا يشتروا بقرة ويقول كل منا له سبع فيها عن ولده. فالاشتراك في الأضحية جائز، وجائز قياسا على ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالاشتراك في الهدي. ومن ثم فبعض العلماء منع الاشتراك أصلا في الأضحية، لكن الجماهير على الجواز، وأن البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة، وذلك قياسا على الهدي. أما بالنسبة للعقيقة لا يجوز الاشتراك فيها كما ذكرت خلافا للشافعي عليه رحمة الله ورضوانه. وبالنسبة لمن رزق بتوأم فإنه يعق عن كل ولد أو عن كل جارية بشاة، ولا يلزم أن يعق عن الولد بشاتين، هذا على سبيل الاستحباب. والعقيقة نفسها حكمها أنها مستحبة وليست بواجبة. مستحبة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وعند النسائي والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني من رزق بغلام وأحب أن ينسك عنه فليفعل، يعني رد الأمر إلى مشيئة الأب، وأحب أن ينسك لم يلزمه بذلك. ومن ثم فالعلماء على استحبابها، العلماء على استحباب العقيقة ولم يقولوا بوجوبها. فإن تيسر للأخت السائلة أنها تعق عن كل ولد أو كل بنت من التوأم بما تيسر، ليس بالضرورة أن يكون كبش، ممكن تكون نعجة، ممكن يكون جدي اللي هو ذكر الماعز، وممكن تكون الأنثى، يعني ما يشقوش على أنفسهم، ومش لازم يكون عن الذكر شاتين، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، بقول لحضرتك انا بالنسبه للصلاه، والله انا بقالي فتره شايفه نفسي مقصره فيها شويه، لاني انا معايا بيبي صغير، يعني في معظم الاوقات بقوم عشان اتوضى واصلي الاذان اول ما ياذن فورا، لكن هو بيشغلني والله كتير، وخايفه ان انا انحط في الايه اللي هم الذين هم عن صلاتهم ساهون. انا خايفه الموضوع ده جدا، يا ريت حضرتك بس توضحوا لي، هل لما انا مثلا باخر نفسي، لما انا ارضعه، لو لما انا اغير له حفاض او شيء، فهل انا كده انحط من ضمن الايه ديت لا قدر الله؟ دي نقطة. النقطة الثانية، لو أنا كنت بتغدى ومتوضية وقمت عشان مثلا أصلي العصر، هل لازم إن أنا أمطمط بقي أغرغر بقي بالمياه، ولا يعني أنا شايفة إن الموضوع ده جوزي أحيانا لما مش بتغرغر بيقول لي لا صلاتك ما تنفعش، فيا حضرتك توضحها لي. والنقطة الثانية حضرتك، أنا بسرح كتير جدا في الصلاة يا شيخ، يعني وأنا ساجدة أحيانا ببقى ساجدة وأقول كلام كويس جدا وبدأ أدعي كويسة جدا، أنا سرحت رحت في الدنيا غير الدنيا كده، ليه مش فاهمة والله. وادعي لي يا شيخ والله بالله عليك ادعي لي، انا شايفه نفسي مقصره جدا وزعلانه والله وخايفه من جوايا موت، ان انا شايفه نفسي فعلا مقصره. ويعني بالنسبه للقران انا يعني وانا حامل ختمته، وانا حامل وبعد ما ولدت ختمته، بعد ما ولدت مباشره، وبعد كده بيبي شايفني جدا، يعني حضرتك عارف الاولاد تعبهم ومرضهم والارض كله. فبعد ما عزيزه حضرتك دكتور ادعي لي الله يبارك لك يا رب، ان انا ربنا يثبتني على الدين ويخليني دايما كده على يعني على تواصل جامد بيه. الله يخليك يا دكتور. شكرا يا شيخ. شكرا لله. سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاث أسئلة لو تكرمت بعد إذن حضرتك. تفضل. السؤال الأول، أنا كنت اشتريت قطعة أرض من كم سنة كده، وكنت يعني متردد هل أتخذها كسكن أو تجارة، يعني في نهاية الأمر قررت أبيعها كتجارة يعني. لا ده أنت لازم تحدد النية عشان نقول لك فيها زكاة ولا لا. لا أنا من البداية كنت متردد صراحة هل كسكن أو يعني على حسب الوضع يعني. في النهاية قررت انها تكون يعني كتجارة وكذا وبعتها من فترة بسيطة يعني. نعم. السؤال الثاني لو سمحت يا شيخ، اشترى مني شخص قطعة أرض وأعطاني جزء من المبلغ وبقى جزء ثاني، وبعد ان كتبنا العقد وكذا يعني قرر هو ان يرجع في البيعة، هل كيف الوضع الشرعي ليها يعني؟ حاضر. طيب السؤال الثالث يا شيخ لو سمحت، في صديقي تم الخطبة لي على عروس بدون أن يدري يعني، وهو رافض الزواج ده، ولكن أمه قررت إنه قالت له يعني لو رفضت الزواج ده أنا حسيب لك البيت كده، ولا أنت ابني ولا أنا أعرفك. كيف يعني؟ يعني والدته خطبت له من غير ما يروح ولا يعرف، من غير ما يعرف أي حاجة، هو مش عايز يتجوز البنت دي أبدا يعني. طيب وحضرتك هم أهل العروس وافقوا إزاي؟ وافقوا كده يعني على اعتبار انهم ناس طيبين ولاد حلال وكده يعني. ايوه يعني ما شافوش العريس ولا العريس راح لهم ولا اي حاجه خالص؟ ابدا. الاموال يعني مثلا والدته اللي لبستها الشبكه برضه؟ لا ما لبستهاش الشبكه، هي يعني اتكلمت له عليها وكده. مجرد يعني طلب يعني، مجرد طلب. طلب. نعم. تقدم للطلب يعني. نعم يا شيخ. بس هو طيب مش عارف يعني هل يرضي امه ويوافق على الزواج ده وكده يعني، ولا هو يغضبها وكذا، محتار صراحة يعني. حاضر. بارك الله فيك، جزاك الله خير. ربنا يحفظك ويبارك فيك. الله يحفظك ويرضى عنك يا رب. اللهم آمين وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ أيمن؟ ما يحفظك. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، أطال الله عمرك وأحسن الله عملك. بعد إذن حضرتك بس ليا ثلاث أسئلة، الله يرضى عنك. السؤال الاول، معايا طفله صغيره احيانا عزك الله ممكن وانا بقول في التشهد ممكن تعمل حمام على المصليه قدامي. هل اعيد الصلاه تاني ولا انا برجع ورا بعيد عن المنطقه اللي هي عملت فيها؟ تمام. ده سؤال بعد اذن حضرتك. السؤال الثاني، اختي مستحلفاني بالله احيانا ما بتقومش تصلي الفجر فبتصليه قضى والشمس طالعه، تصلي الاول اللي هي سنه الركعتين السنه الاول ولا بتصلي الفرض الاول؟ دي حاجه. والدتي بعد اذنك، والدتها ست توفاها الله من حوالي 16 17 سنه، ووالدتي اشترت تربه فعايزه تنقل امها من التربه اللي هي فيها معاها. جائز ولا غير جائز؟ وهي مصممه، هي والدتي ست كبيره يعني تتعدى الحاجه و70 سنه، مصممه ان هي لازم تنقل والدتها من اللحد اللي هي فيه تنقلها معاها، فهل جائز ولا غير جائز؟ حاضر. تبين هو غير جائز بس يبين لحضرتك حالا. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. سلام. بالنسبة لي الأخت اللي بتسأل عن إن ابنها أو بنتها شغلاها عن الصلاة، فبنقول لا يجوز بحال من الأحوال إن هي تخرج الصلاة عن وقتها. يعني إذا البنت كانت بتبكي رضعتها، عملت لها حاجة خرجت لها وقت الصلاة في أوله اللي بعد ذلك بقليل لمنتصف الوقت، انما يعني الامر مقدور عليه ان شاء الله، وإن يعني فعلت خلاف الأولى لكن إنها تخرج الصلاة عن وقتها فهذا فعل محرم غير جائز مهما كان السبب. الأمر الثاني بالنسبة للطعام، هل تتمضمض بعد أكل الطعام؟ أقول إن كان الأكل له دسم أو له بقايا في الفم فتتمضمض، وإلا فلا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة كما في حديث جابر، احتز منه بسكين وقام مسح يديه وقام فصلى ولم يتمضمض. وأورد عنه أنه شرب لبنا وتمضمض وقال إن له دسما، فمن ثم لو كان في فمها بقايا طعام وتمضمضت فهذا أفضل، وإن لم تتمضمض فصلتها صحيحة والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للانشغال في الصلاة، فالإنسان إذا قام إلى صلاته جاء الشيطان يخطر بينه وبين نفسه، يخطر في صلاته يباعد بينه وبين الصلاة ويشغله. لذلك يبين صلى الله عليه وسلم أن منا من يصلي وليس له إلا نصف صلاته، ومنا من ليس له إلا الربع، ومنا من ليس له إلا الثمن، وهكذا. فالإنسان لا يحوز فضل الصلاة كاملة، بقدر انشغاله فيها بقدر ما ينقص أجره. والشيطان يأتيه إذا ما دخل في الصلاة اذكر كذا اذكر كذا، يعني الشيطان الذي أبى أن يسجد لله سبحانه وتعالى، أبى واستكبر وكان من الكافرين، يريد أن يمنع الإنسان من الصلاة والسجود لربه. فإن لم يستطع فإنه يريد أن يفسد الصلاة على الإنسان، فإن لم يستطع فإنه يجعله في شغل بحديثه معه بشغله له لكي يقلل له من الأجر. فانظر إلى عداوة الشيطان للإنسان. بالنسبة لي الأخ السائل التالي الذي يسأل أنه اشترى قطعة أرض من عدة سنوات، وكانت نيته يعني مترددة بين أن هو يبني عليها وتكون سكن له، وبين أن يبيعها فتكون من عروض التجارة. وأنا قلت للأخ الكريم السائل لابد من تحديد النية، لأن النية هي اللي هتبين إن كانت الأرض دي عروض تجارة تجب فيها الزكاة، أم أنها إن كانت دارا له وستكون مسكنا له فليس فيها صدقة، ليس على المرء في داره وفي عبده صدقة وفي فرسه. ومن ثم فالنية هي الأساس. الأخ قال إن هو بعد ذلك حسم الأمر وجعلها للتجارة، إذا يخرج عن الأرض كل سنة يقيمها، ويخرج عن الأرض في كل عام 2.5%، يعني في سنة من السنوات كانت ب100,000، انخفضت بقت ب80، اللي بعدها بقى متوسط تمنها 90، اللي بعدها بقى 120، قعدت معاه 5 سنين يحسب كل سنة ويضرب في 2.5% ويخرج الزكاة. وأرجو أن أنبه، يعني الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يأمركم بالفحشاء، قال المفسرون يأمركم بالبخل. الشيطان يعدكم الفقر أي من الإنفاق في سبيل الله، ويأمركم بالفحشاء أي يأمركم بالبخل والإمساك. الإنسان كلما هم أن يبسط يده بالنفقة ردها إلى عنقه ثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم 3 أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة. وإنما سميت الصدقة بالصدقة لأنها تصدق إيمان الإنسان بربه سبحانه، فلأنه آمن وصدق فهو ينفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة نور والصدقة برهان. الصلاة نور وضياء لك يوم القيامة، والصدقة برهان على صدق إيمانك بربك سبحانه وتعالى. فأنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. يوم عدش أقول ده هطلع 6 سنين 7 سنين 10 سنين، إياك أن تظن أن المال ستنقصه الصدقة، هذا سوء ظن بالله سبحانه. الأخ الكريم يسأل أيضا أن هناك أخ أو شخص اشترى منه قطعة أرض دفع له جزءا من ثمنها وبقي في ذمته جزء، وهو يريد بعدما كتبوا العقد وأبرموه ودفع جزء من الثمن يريد فسخ العقد والرجوع في البيع، فما حكم ذلك؟ البيع ها هنا بيع يعني بالتقسيط أو بيع فيه جزء بالأجل، فصارت الأرض ملكا للمشتري وصار الثمن دينا في ذمة البائع، عفوا صار الثمن دينا في ذمة المشتري، وخرجت الأرض من ملك البائع وانتقلت إلى ملك المشتري. يبقى الإنسان اللي اشترى تملك الأرض، والإنسان البائع تملك المال، جزء منه حال وجزء مؤجل في ذمة أخيه. وقد لزم البيع بتفرق المتبايعين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني لك أن تختار وأنت في المجلس، وهذا ما يقول عنه العلماء أنه خيار المجلس، وأنت في مجلس البيع بإمكانك أن ترجع وأن تعدل في البيع ولا تشتري قبل أن تقوم من مجلسك، لكن إن تفرقت الأبدان فقد لزم البيع. ولذلك فالعبارة التي تغضب بعض الناس: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. يحط هذه الورقة ويجي إنسان يقول لك: إزاي يا أخي؟ ما سبحان الله، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. طب البيع ها هنا لازم إلا إذا كان في المبيع عيب، إن كان في عيب ترده للعيب. يبقى إذن لزوم البيع هذا في مجلس العقد مما لا خلاف فيه، بل ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا اشترى بيعا وأحب أن يلزم البيع كان يفارق المبتاع. وورد عنه كما في صحيح البخاري أنه اشترى أرضا من عثمان رضي الله عنه بأرض أخرى كانت قبل خيبر. يقول ابن عمر: والحديث في صحيح البخاري: فلما رأيت أني قد غبنته بأن ساقني إلى المدينة بثلاثة أيام، يعني قربوا للأرض بتاعته، قربوا من المدينة وأبعده هو عن المدينة إلى جهة خيبر، قال: فارقته. لماذا فارقه ابن عمر؟ فارقه لكي يلزم البيع. وابن عمر على ما يبدو رضي الله عنهما وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بكراهية مفارقة البائع لأخيه حتى لا يستقيله، حتى لا يطلب منه الرجوع في البيع. فإن فارقه بتلقائية ونفذ البيع فلا بأس بذلك. أيما كان الأمر، فإن الأخ الكريم السائل الذي أبرم العقد مع أخيه وفارق كل منهما أخاه على ذلك فالبيع لازم لهما، هذا هو الأصل. طب نفترض أن الأخ الكريم نفسه سمحت واستمع إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يندب إقالة المتبايعين، يعني سمع شيئا كهذا ورجى المثوبة أن يقيل عثرة أخيه، وجد أن نفس أخيه غير طيبة بهذا البيع فأراد أن يرجع عن ذلك، فلا تثريب عليه ولا بأس عليه في ذلك، فالبيع نافذ. لكن الأخ الكريم نفسه طابت أن هو ياخد أرضه ويرجع لأخيه المبلغ الذي أخذه منه، فهذا فضل منه لا يجبر عليه، وإن لم يرتضي ذلك فالبيع لازم لهما، والله أعلى وأعلم. أما عن السؤال الثالث، وهو أن أم صديقه خطبت لابنها، يعني زي قريبة زي جارة لهم، والابن لا يريده، فهي تغضب وتقول: إن ما خطبتهاش أنا هسيب البيت وامشي إلى آخره. أقول: الأم جزاها الله خيرا على حرصها على ابنها، ولكن هذا المسلك مسلك خاطئ. يعني الجوازة ديت مش أكلة أو غدوة هاكلها لو مش على نفسي عشان أرض أمي، مش مشكلة هستحمي، يعني إيه ما جاتش من أكلة وحتى لو مش عجباني هتعدي، لكن جوازها زي دي هتقعد معايا طول العمر. يعني ازاي ان انا عشان ارضي امي اخد انسانه لا ارغب فيه؟ يبقى النهارده ربما اظلمها، ربما ان انا لا يعني اعاملها كما ينبغي ان يعامل المرء زوجته، يمكن ما يحسنش اليه، يمكن الانسانه انسانه فاضله لكن لما جاءته بهذا الطريق زهدت نفسه فيها. فلذلك الوالدة الكريمة نقول لها جزاك الله خيرا، لكن أمور الزواج لا ينبغي أبدا أن يكره المرء عليه. ده إذا كان لا يجوز أن احنا نكره بناتنا على الزواج. البنت لا تريد إنسان لا تجبر على أن تتزوج منه، طب فكيف بالرجل؟ الرجل هيجبر؟ وهل بر الأم أن أنا أتجوز إنسانة أنا لا رغبة لي فيها؟ فيعني أنا أرى أن الحقيقة أن موقف الأم ها هنا غير صحيح، موقف الأم ها هنا موقف غير صحيح. فلذلك يعني أرجو أن هي تعدل عن هذا الموقف حتى لا تتسبب في ظلم لأحد أبنائها. وأمور الزواج ديت إن كل شيء خلقناه بقدر، لما ربنا سبحانه وتعالى يعني يأذن يتزوج المرأة التي قدر الله له أن يتزوج منها. الأخت الكريمة التي تسأل أن معها طفلة صغيرة وهي في التشهد الطفلة بتتبول على السجادة أو المصلية للأم بتصلي عليه، لكن الأم بتبتعد فلا يصيبها شيء من بول جاريتها أو ابنتها. ها هنا الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة لأن ثوب المرأة لم يتلوث والبول في مكان وإن كان مجاور إلا أنه لم يصل إليها وابتعدت هي عن هذا المكان، فالصلاة إن شاء الله صحيحة. يعني هي بتقول هي في التشهد وحدث هذا الأمر فالصلاة إن شاء الله صحيحة، بل إن الإنسان لو صلى وفي بدنه أو في ثوبه بعض النجاسة وهو لا يعلم فإن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالصحابة رضي الله عنهم خلع نعله، فخلع الصحابة نعالهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة سأله الصحابة سألهم لماذا خلعتم نعالكم؟ قال رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا. شوف الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والامتثال لهديه، حتى مش عارفين خلع النعل ليه فخلعوا نعالهم في الصلاة، والأرض كانت حصى عشان ما حدش بس يدخل المسجد بالحذاء ويدخل يصلي على الموكيت ويقول ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في النعل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعله، كان المسجد من الحصى، كان المسجد أتربة وحصى، ما كانش فيه سجادة وموكيت كأيامنا هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني جبريل أن بهما أذى، يبقى هو دخل الصلاة وصلى جزءا منها ونعله فيه أذى، فيه نجاسة، ورغم ذلك لم يعد الصلاة وإنما استمر فيها وأتمها. فالإنسان لو كان جاهلا بوجود النجاسة في بدنه فصلاته صحيحة إن شاء الله. الأخت الكريمة التي تسأل إن صلاة الفجر تفوتها في بعض الأحيان وتستيقظ فتصلي قضاء، هل تصلي السنة أم تكتفي بصلاة الفجر فقط لأن وقت الصلاة خرج؟ أقول لها أن تصلي السنة، وذلك لحديث التعريس. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أصحابه في سفر ونزلوا منزلا، منزل يعني مما يحبه المسافر، نتلقى هذا السؤال إن شاء الله ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت اللي بالتلفزيون؟ لحظة شوي. لحظة شوي يا شيخ. تفضل. يا شيخ بسألك بسؤال عن مدة عمر الزواج للشاب. عمر الزواج ايه؟ هل هو من سن 13 إلى سن 19 ولا بدء سن الزواج يعني؟ ولا فوق 20. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أتكلم معك؟ اتفضلي اسأل حضرتك. اتفضلي. أيوة يا شيخ، ممكن عايز أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضلي. أنا زوجي عايزني ألبس النقاب، فأنا يعني عايز ألبسه باقتناع، ممكن ألبسه إن هو عشان هو طلبه مني ولا ألبسه يعني مش فاهمة يعني. بس وعايزة حضرتك تدعي لي بالذرية الصالحة. طيب حاضر. شكرا. شكر لله. الحديث التعريس، أما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا وقال من يكلأ لنا صلاة الفجر، فعهد بهذا الأمر إلى بلال، فنام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ونام بلال وكان مسند ظهره إلى راحلته، فما استيقظ إلا والشمس في وجهه. وورد أن عمر كان أول من استيقظ وأخذ يسبح ويهلل فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل من مكانه هذا، أمر الصحابة أن يرتحلوا وتوضأوا وصلى النافلة وصلى بهم الصبح. فمن ثم يجوز للإنسان إذا ما خرج وقت الصلاة أن يقضيها وأن يقضي النافلة، والله سبحانه أعلى وأعلم. اللي بالنسبة للأخت الكريمة التي تسأل أن والدة صديقتها دفنت منذ 16 سنة، من 16 سنة دفنت عليها رحمة الله، ووالدتها اشترت مقبرة، فالأم تريد أن تقوم بدفن صديقتها معها اللي هي الست الكبيرة اللي زيها، يعني على ما يبدو أن الأمهات كانوا أصدقاء والبنات برضو أصدقاء، فهي تشدد على أم صديقة ابنتها في أن تنقل أمها إلى المقبرة التي اشترتها. فهل يجوز هذا؟ بالنسبة لهذا الفعل هو فعل غير جائز، لا يجوز أبدا أن أنا أنقل الميت من مقبرته إلى مكان آخر إلا لضرورة ملجئة ولحاجة ماسة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا ربه سبحانه لما ذهب إلى سعد بن أبي وقاص يعوده في مرضه وهو في حجة الوداع، وظن سعد أنه مرض الموت، فقال يا رسول الله لا يرثني إلا ابن وأنا رجل ذو مال، أفأوصي بمالي؟ قال لا، فبشطره لا، بثلثيه لا، بشطره لا، بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم أمض لأصحاب هجرتهم، لكن البائس سعد بن خولة يرث النبي صلى الله عليه وسلم له أن مات بمكة ولم يمت بالأرض التي هاجر إليها وهي المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حزين من أجل أنه مات بمكة، رغم أنه مات وهو في حجة الوداع، رغم أنه مات وهو يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم معه ليدفن بالمدينة، وما دفن إلا حيث مات بمكة. فأرجو أن ننتبه إلى ذلك. وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه عن أبيه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دفن أبوه مع زوج عمته عمرو بن الجموح، وكان صديقين، ودفن في قبر واحد، فقد مات في غزوة أحد رضي الله عنهم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. وجاء السيل في زمن معاوية حينما كان يفجر عينا، فجاء السيل فاجترف المقابر، فخرجوا وقد أسرعوا إلى مقابر أسراهم، مقابر موتاهم. يقول فوجدتهما يتثنيان وكأنما دفن بالأمس، يعني لسه أجسادهم بعد أكثر من 40 سنة لسه الأجساد طرية في مكانه، وما نقلوا الموتى من مكانهم وإنما ردوهم إلى المقابر التي دفنوا فيها. فالحقيقة لا أدري يعني ما هي الأفضلية للأرض التي دفنت فيها إلى الأرض التي انتقلت فيها إليه، يعني المقبرة ديت مثلا في الحرم والمقبرة الثانية في أرض في بلاد الترك مثلا، كلها في بلد واحدة، وسبحان الله الجسد قد بلي والروح عند بارئها، فما ينبغي ان احنا نتجرأ على حرمة الموتى ولا ان احنا نقوم بنقل الاجساد او البقايا او الـ يعني الانسان اللي رمم هذه او بقايا جسد الانسان نقوم بنقلها من مقابر الى مقابر، ولا ادري ما الحكمة في ذلك، فلا يجوز مثل هذا الفعل، والله سبحانه اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد اذن حضرتك يا دكتور، انا اختي توفت قبل امي وتركت بيت 5 ادوار وعندها 3 اولاد وبنت، وبعد سنتين توفت 2 من اولادها. تركت 3 اولاد وبنت. ليها زوج؟ لا متوفي. تمام. وبعدين بعدها بسنتين 2 من ولادها توفوا، نصيب امي في البيت ايه؟ هو حضرتك نصيب والدتك من الاول السدس، يعني هو البيت 5 ادوار والدور على مساحه قرار، هي ليها السدس، السدس يعني 4 قيراط في 24 قيراط على الشيوم. اه يعني مثلا اوضه في كل شقه. حضرتك ما اعرفش المساحه قد ايه، هي ليها حاجه شيعه 175 متر. ما هي حضرتك بيبقى لها ملكيه شيعه معايا. حضرتك ليها ايه؟ ملكيه شيعه. يعني مثلا ممكن بالتقريب كده يبقى لها مثلا ايه قيمه حوالي 29 متر 30 متر بالتقريب. يعني اقل من 30 متر شوي. في كل الشقه ولا في البيت كله؟ هي على المشاع في البيت كله، ارض وبناء. ارض وبناء. شكرا لك. شكرا لله. شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك السلام. ازيك يا عم الشيخ؟ الو. تفضل. عندي اختي جوزها متوفي، عاوز تبيع البيت، يجوز ولا مش يجوز؟ عايزه ايه؟ عندي اختي متجوزه، اخت جوزها مات الله يرحمه، وبعدين عايزه تعمل ايه؟ ابنها عندها ابن عاوز تبيع البيت. ابنها عايز يبيع البيت؟ لا يعني البيت ورثه ولا بيت ايه؟ مش فاهم. بيت ابوه متوفي اصلا. يعني هو مش ليه نصيب في البيت؟ ايوه. هيبيع البيت كله بنصيب والدته ونصيب اخواته؟ ايوه. يجوز ولا مش يجوز؟ لا هو يبيع اللي يخصه. هو بيع البيت مفيش فيه مشكله، لو الورثه اتفقوا يبيعوا، هو بيع البيت حرام. خلاص ماشي. انما يبيع على قدر ما يملك. خلاص ماشي. شكرا لله. شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ايوه يا دكتور، انا اول اتصال كلمت حضرتك، انا مواد اول اتصال. حضرتك بتقول ان انا ما بيعش الساعه عن وقتها، هو يعني انا احيانا بصليها بعد ما بتاذن مثلا بنص ساعه وكتير اول ساعه بالظبط، فهل كده انا يبقى انا كده؟ لا كده، طالما حضرتك في وقت الصلاه ما خلاص ما ضيعتيش الصلاه. اللي بيضيع الصلاه اللي بيخرج الصلاه عن وقتها، ده اللي بيضيع الصلاه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، اللي هم بيؤخروا الصلاه عن وقتها. تمام ممتاز. ماشي شكرا يا شيخ. شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اهلا يا شيخ. تفضلي. عندي سؤال يا شيخ. أنا كنت ناشز وفاتت لـ40 يا شيخ، وفي بالي طهرت قبل لـ40 في بالي طهرت، مشيت عملت غسل ورجعت نصلي، يا أخي ظهر لي ثم دم نازل، قسيت وتو فاتت لـ40 وثم الدم ما عادش دم نازل علي، أما ثم اصفرار هبت علي بعد لـ40 بصفة مستمرة، هل نصلي يا شيخ ندوش نغتسل ونصلي؟ حضرتك ولا حضرتك الدم ده دم النفاس اللي حضرتك عارفاه، ولا دم حيض، ولا دم عادي زي دم الجراحة؟ هو الدم اللي نزل علي بعد الـ40 يا شيخ دم النفاس، هو حتى من رائحته كريهة، وأما انقطع علي الدم بعد الـ40 وثم اصفرار قاعد هابط علي، ما نعرفش نغتسل ونصلي وإلا لا. حاضر حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ انا بس كان عندي سؤالين. اتفضل. السؤال الاولاني، كنت متقدم لبنت، والبنت ديت ناس كتير شكروا فيها وفي اهلها. وايه؟ متقدم لبنت، والبنت ديت ناس كتير شكروا في اهلها يعني في البنت نفسها. بس البنت ديت والدها بيشتغل في بنك وحاليا مسؤول عن القروض، ففي حرمانية ان انا ناسب الناس ديت ولا لا؟ والدها شغال في بنك؟ اه. السؤال الثاني، في صديق ليا شغال في شرم الشيخ. فكنا عاوزين نجيب عربية انا وهو بحيث ان ينقل السياح من الفندق للرحلات البحرية وكده. ففي حرمانية ان احنا نعمل حاجة زي كده ولا لا؟ حضرتك الرحلات دي، ما انا عشان افهم طبيعتها، هل هناك في مخالفات شرعيه يعني مثلا زي شرب خمور، زي فواحش، زي امور زي كده؟ لا، ما اظنش ان في حاجه زي كده. طيب. هنا تقريبا زي غواصات وحاجات زي كده. ما انا بقول لحضرتك اهو عشان بس تبقى عارف القاعده، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فحضرتك النهارده اذا انت بتساعدهم على اسمك كنت شريك معاهم. تمام. معايا حضرتك؟ يعني انا لو هاخد واحد اوصله من المكان ده يروح لبار يشرب خمره، ما انا شريكه في الوزر، مش كده؟ تمام، مظبوط. الخمر ملعون حاملها، كده ولا مش كده؟ تمام. لكن لو رحلات عاديه ما فيهاش اي حاجه، ما انا بقول لحضرتك اذا راجل بيوصل مشوار وكلام زي كده خلاص، انما انا بقول لحضرتك اذا كان في مخالفات شرعيه هتقع، واخد بال حضرتك، في السياره، فواحش، شرب خمور، كلام زي كده، بناقص خالص الكلام ده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تمام. لان مشكله السياحه مش السياحه نفسها، ما يلابسها من معاصي ومن مخالفات شرعيه لا تكاد تنفك عنها. معايا حضرتك؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخ الكريم اللي بيسال عن سن الزواج الشرعي، بالنسبه لسن الزواج الشرعي، اول أمر أود أن أنا أنبه إليه، ما فيش حاجة اسمها سن الزواج 9 سنين، سن الزواج 13 سنة 12 سنة، الكلام ده هو كلام مش منضبط. العبرة هل البنت بنت بالغة ناضجة في مثل هذه السن أم لا؟ ما تجيش تقول ده أم المؤمنة عائشة تزوجت وهي في التاسعة. يا أخي في التاسعة في هذا الجو كانت امرأة، وكانت امرأة مكتملة، كانت امرأة تحيض مكتملة الأنوثة، ما كانتش لسه النهاردة زي اللي عندها 9 سنين دلوقتي، قدامها كام سنة على بال ما تدرك، على بال ما تبلغ مبلغ النساء. أما أجي أقول 13 سنة، طب 13 سنة دي النهاردة دي طفلة صغيرة، لا هي عارفة يعني إيه زوج، لا عارفة يعني إيه واجبات الزوجية، لا عارفة يعني إيه تربي طفل ولا تعمل كلام زي كده. يبقى إزاي النهاردة أطالبها بحقوق الزوجية؟ إزاي أطالب المرأة النهاردة إنها تكون سكن لزوجها؟ يعني إزاي؟ عايز أفهم يعني. فالحقيقة يا إخوان النهاردة ما جيش أقيس أمر، الأمر ده كان من مدة كبيرة من الزمان، تغيرت الأجساد فيه وتغيرت النفسيات فيه. ده النهاردة بتبقى في الجامعة ولسه عايشة دور الطفولة، الراجل بيبقى النهاردة في الجامعة ولسه بيتعامل كأنه عيل صغير. فيعني ينبغي أن يراعى مثل هذا الأمر. هو الهدف من الزواج إيه؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السكن هيتأتى إزاي ويلعبوا استغماية مع بعض؟ الرحمة إزاي؟ يبقى امرأة يسكن إليها وتسكن إليه كيف؟ فأرجو أن هذا الأمر ينتبه إليه. وفي كلام خطأ في بعض كتب الفقه أن بيذكره أن عبد الله بن عمر تزوج من ابنة عثمان بن مضعون وكانت صغيرة، فلما بلغت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ فادح ووهم شديد منتشر في كتب الفقه التي ينقل بعضها عن بعض دون تثبت. كلام ده خطأ، يقول لك إذا الصغيرة تزوجت تخير بعد ذلك، هذا الكلام خطأ. وإنما كانت ابنة عثمان بن مضعون رضي الله عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وترك ابنته، وكانت بنت، كان عبد الله بن عمر ابن خالها أو ابن عمته وهي بنت خاله، فزوجها عمها من عبد الله بن عمر، وقال قرشي هاشمي كفء لها، ده هي تبقى بنت خاله وهو ابن عمتها، فزوجها منه. ولكن كانت أمها تميل إلى المغيرة بن شعبة، كان المغيرة بن شعبة تقدم إليها، فعمها زوجها لعبد الله بن عمر، وأمها تريد المغيرة بن شعبة، والبنت في هوى أمها تريد المغيرة بن شعبة، فرفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل نكاح عبد الله بن عمر، لأن لا يجوز أن البنت تتزوج من غير أن تستأمر، وكانت كبيرة بالغة ولم تكن صغيرة، لم تكن قد تزوجت من عبد الله بن عمر ثم لما بلغت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، إنما يذكر في كتب الفقه يعني هكذا من غير تثبت، فأرجو أن ننتبه إلى هذا الأمر. ومن ثم إذا تدخل ولي الأمر، ولي الأمر إذا تدخل لتحقيق مصلحة ودفع مفسدة، لجلب نفع ودفع ضر، ليس لإملاء من جهة أجنبية أيا ما كانت، والكلام واضح جدا، يعني إذا كان الأمر لتحقيق مصلحة، لا لي دعوة بقى بتوصيات مؤتمر السكان في بكين في القاهرة في نيويورك في الكلام ده كله، إذا كان تنفيذا لهذه المؤتمرات يبقى هذا أمر غير جائز. لكن إن كان رفع سن الزواج لتحقيق مصلحة أقول فلا بأس، كان سن الزواج 16 سنة ما فيش مشكلة، يخليه 18 برضو أقول ما فيش مشكلة، لكن إن شق الأمر على أهل البدو، إن شق الأمر على أهل سيناء وكان في ذلك ضرر عليهم، يبقى يتم تعديل هذا الأمر بالنسبة إليهم. لكن إحنا ما نعاني منه الآن مش مشكلة الزواج، إن إحنا يعني الناس مش لاقي جواز، ده مشكلة عنوسة بيصل السن ل 40 وكام و 30 سنة والبنات مش لاقيين جواز. سن الزواج دلوقتي ارتفع المتوسط قارب 30، يبقى المشكلة عندنا مشكلة عنوسة مش مشكلة النهاردة إن إحنا مش لاقيين العرسان كتير ومش لاقيين نجوز فبنجوز سن صغيرة أبدا. فلذلك أنا أرى إن بالنسبة لسن ال 13 وما شابه ذلك العبرة هي بالنضج مش بالسن، الأمر أمر يكون نضج، إذا كانت البنت بالغة كانت عاقلة تحسن تدبير أمر بيتها إلى غير ذلك، تصلح تكون أنثى ممكن ده تحقق وعندها 17 سنة ممكن 18 سنة ممكن كذا، ده العبرة به. إنما أن أنا أزوجها عندها 12 سنة و 13 سنة يعني هذا إن كان يصلح في بعض المجتمعات لكن لا يصلح في الأخرى، يعني إن كانت مجتمعات قبلية مجتمعات بدوية يصلح فيها هذا الكلام، لكن لا أرى أن يكون قاعدة تعمم أو أن هو يصلح في كل مكان، والله سبحانه أعلى وأعلم. وأرجو برضو اللي بيتزوج يعيد النظر في مسألة السن، أنت بتتجوز ليه؟ إنما الأعمال بالنيات، شوف نيتك إيه وانت رايح تتزوج، الاسره ايه اللي عايز تقيمها، الامومه، الكلام ده كله، الموده، السكن، الرحمه، ما يبقاش هدف واحد له فقط يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم دكتور ايمن. الله يحفظك. لو سمحت دكتور انا واجع في مشكله ويا ريت حضرتك تقدر تساعدني فيها. انا مراتي راحت عند اهلها تزورهم وكده. فحصل نقاش بينه وبينها ويعني كذبت عليها في حاجة، وبعد كده حلفت عليها، لا ما حلفتش الأول، قلت لها روحي، قالت لا شوية كده. المهم اضطرتني بعد ما اتنرفزت وكده ان انا حلفت عليها بالطلاق انها تروح ومروحتش. قلت لها ايه؟ قلت لها لو ما روحتيش النهاردة تبقي طالق بالتلاتة ومروحتش. طيب لجنة الفتوى في الأزهر الشريف بالقاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أيوة معك عبد الهادي من الجيزة الحمضية. تفضل. بس حضرتك أنا بسأل على إن أنا دايما ببقى موجود في السعودية وبعض الناس بتبقى عايزة فلوس مني فبقول لهم حطوها في البلد وأديها لكم هنا، فبسأل واحد قال لي لا ده حرام، في حرمانية، لازم يد بيد. فانا اساسا عشان اضمن فلوسي لازم ايه حضرتك انت حضرتك بتقول عايزين فلوس منك، عايزين فلوس منك سلف ولا عايزينها ايه؟ هم عايزينها في السعوديه، فلوسهم خلصت وانا مشرف الرحله فمعايا فلوس زياده، فعشان اطمن ان انا اضمن فلوسي بقول لهم حطوها في البيت عندي وبعد كده أديها لكم هنا أضمن بالتليفون ما وصلت البيت. حضرتك بقى عشان أفهم السؤال بس بعد إذن حضرتك. اتفضل. حضرتك أنت مشرف رحلة في السعودية مش كده؟ أيوة. اللي طالع من مصر في رحلة معاك فلوسه خلصت. أيوة. طب إيه المشكلة لازم يستلف يعني؟ بيعايز فلوس مثلا، واحد عايز مثلا. حضرتك يعني حضرتك النهاردة العلاقة اللي بينك وبينه علاقة قرض؟ لا، علاقة إن هو معتمر عادي معايا. حضرتك بتسلفه يعني بتقرضه ولا انت بعقد صرف بتديله ريالات يديك مصر؟ ده هو عاوز، ده هو عاوز قرض مني بقى عشان انا اضمن سداد القرض. بقول له وديه البيت الاول، بضمن انه راح البيت فبديه له في السعوديه. ده انصح حضرتك ما تسلفش حد على الصوره ميه؟ الصوره اللي انت بتقول عليها كده انت في غنى عنها. انا غنى عنها بس هو مزنوق. مالكش دعوه بقى، انت مش مكلف بيه. عايز تقرضه قرض حسن تديه له يرجعه لك بقى بعد كده بالمصري بالسعودي مفيش مشكله لانه يبقى قرض. انما النهارده انك تشترط عليه يسلم الفلوس الاول وبعدين تديله، ده اصبح عقد صرف مش عقد قرض. تمام حضرتك؟ عقد صرف. صرف عقد صرف. طب ده في حرمانيته ايه؟ لان انا بقى حرمانيته حضرتك لازم القرض. يعني ايه القرض؟ يعني بتقتطع جزء من مالك وتدي لي انسان محتاج لتيسير الامر ليه، مش كده؟ يسمى من عقود التبرعات. عقد القرض من عقود التبرعات مش كده؟ يعني انا قصدي هو دلوقتي حضرتك هو محتاج مبلغ معين، ظهرت قدامه حاجه معينه عايز يشتريها. حضرتك انا بقول لحضرتك كده اللي انت بتعمله اسمه عقد صرف، انت بتسلفوش، انت بتسلفوش، لان السلف يعني معناه بتدي له مبلغ من المال يرد مثله بعد حين من الزمن مش كده؟ انما لا، ده انت بتاخد الفلوس الاول بالمصري في مصر مش كده؟ ايوه. لا ممكن اخدها سعودي زي ما بيشتغل يا سيدي. وماله ومال ما انا بقول لحضرتك يعني ان كنت يعني مفيش فايده ليا، مفيش فايده ليا انا فاهم دي. ان كنت حضرتك هتاخد فلوس مصري، ان كنت هتاخد فلوس مصري ما ينفعش يتعامل المعامله دي. هيحط لك سعودي في البيت وياخد زيهم في السعوديه، دي مفيش فيها مشكله. ايوه هيحطها سعودي في البيت واخدها له سعودي هناك، خلاص ما فيهاش مشكله. ما فيش مشكله في دي يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدون اي زياده نهائيا. في السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت، انا يعني زوجه عمري 31 سنه وعندي طفلين، وزوجي معظم الوقت شغله يعني يا اما مسافر يعني في جوه مصر بس في محافظات يعني مختلفة، يا اما معظم الوقت في الشغل يعني بيبات ونبطشيات وحاجات كده يعني. فهل ممكن ان انا اكتفي بالطفلين دول ولا يبقى اقسم يعني شرعا ان انا ما انجبش تاني؟ يعني ايه العلاقة بين سفر زوجك وبين الانجاب؟ يعني ان باباهم مش موجود يعني فانا بربيهم لوحدي يعني. ما حضرتك ربنا يعينك على ذلك، الراجل بيكافح ومسافر عشان يوفر حياة كريمة للأسرة، ودي مش هتبقى حاجة دايما كده على طول، ده فترة مؤقتة. يعني ما كانش في شبابه هيروح ويسافر ويجي، هيسافر امتى؟ يعني انا اقصد لو مسؤولية الاولاد مثلا كتيرة شوية علي لوحدي، هل ده كده يبقى عذر؟ على قدر ما ينفعش حضرتك تمنعي الانجاب الى الابد كده، انما على قدر المؤونة تأتي المعونة. ان شاء الله هتكون عندك عيلين ثلاثة أربعة، ربنا يهديك صحة على قدهم وهيعينك عليهم، لأن ربنا من أسمائه المقيت الذي أعطى لكل شيء قوته. اللي عندها طفل مش صحتها زي اللي عندها اثنين زي اللي عندها ثلاثة، كل واحدة ربنا بيديها صحة على قدر الأعباء والأحمال التي تحمله. الأمر الثاني، ما نعلمش مين اللي هيكون أنفع للإنسان عند الله عز وجل، فيمكن الطفل الثالث ده هيكون أبر بأبيه أنفع له بعد موته. يعني يعني حتة ان الانسان ياخد قرار عقاب كده بمنع الانجاب لموقف او لحاجة زي كده، الحقيقة لا ارى ان هذا امرا صائبا. الاخت الكريمة اللي بتسأل انها كانت نفساء وبعد الاربعين لم ينقطع عنها الدم، وانما كان يأتيها دم بيأتيها لون قدرة لون صفرة، لم ينقطع هذا الامر. اللي بالنسبة لي الفقهاء اختلفوا في مدة النفاس. جماهير الفقهاء على أن النفاس أقصاه 40 يوما، ما يزيدش عن 40 يوم. بعض الفقهاء كان حسن البصري قال يجوز أن يكون النفاس 50 يوما، وبعض الفقهاء قالوا بالستين يوما، بعض الفقهاء كالحنابلة قالوا بأن النفاس مدته أقصاها 60 يوم. إذا انقطع عند 40 خلاص يبقى انقطع، حتى لو عند 20 عند 30، لكن إن لم ينقطع عند 40 تنتظر المرأة إلى 60. وورد عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن كأم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كنا يعني نتربص بأنفسنا 40 يوما تقصد في النفاس، ونطلي وجوهنا بالورص من الكلف. الورص نبات له لون يذهب الكلف اللي هو السمار الذي يكون في الوجه نتيجة الحمل والإنجاب. فبتبين في هذا الحديث أن كانت النساء تتربص بنفسها 40 يوما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي كأن هذا الأمر له حكم الرفع وله حكم السنة. فلذلك جماهير الفقهاء على أن النفاس أقصى مدة له 40 يوما. طب بعد 40؟ قالوا بعد 40 إما أن تكون المرأة حائضا، يكون اللي بيأتي المرأة هذا حيض، إن استطاعت أن تميزه بالرائحة وباللون فهو حيض، يعني بمعنى أن يكون اللون أسود، الدم يكون قوامه ثخين، تخين كده وسميك، تكون رائحته كريه، فإذا كان على هذه الصفة فهو حيض. طب وإن لم يكن على هذه الصفة، الدم أحمر اللي هو الدم الأحمر اللي ريحته عادية لونه فاتح ليس له هذا القوام السخين، قالوا يكون استحاضة، تكون المرأة إيه؟ مستحاضة. فلذلك الأخت الكريمة تقول إن هي عرفت الدم برائحته، هي يغلب عليها إن هو دم نفاس، نقول إن هي تنتظر إن شاء الله علّه يكون دم حيض. طيب بعد هذه المدة وصلت لي 60 يوم وبعد ذلك لم ترى الطهر، احنا بنقول مثلا يعني في هذه الحال بتغتسل وتصلي وتأخذ حكم المستحاضة، تأخذ حكم الايه المستحاضة. وطبعا احنا بننصح اخواتنا تذهب الى الطبيبة، لان في اشياء ربما تكون هي السبب في هذا الامر، بترجع لاهل التخصص. واتمنى ان الطبيبات وخاصة طبيبات امراض النساء يتفقهن في مثل هذه المسائل ليكن المرجعية لنسائنا وبناتنا وأخواتنا. لما يحبوا يرجعوا للطبيبة، تكون عندها العلم الطبي وفي نفس الوقت عندها الحكم الشرعي، فتستطيع أن هي تزيل كثيرا من لبس في هذه المسألة، وخاصة وأن كتاب الحيض من الأبواب الفقهية النادرة، من الأبواب الفقهية النادرة كما يذكر الإمام النووي، يقول وهذا كتاب ضائع في الفقه، ليس الضائع يعني ما فيش حد يعرف فيه، وإنما المقصود ليس فيه يعني متخصصين على النحو والعدد المطلوب، يعني في بعض العلوم كده بتحتاج إلى تخصص، زي المناسك في فقه العبادات من أشد الأشياء التي تحتاج إلى فقه المناسك اللي هي الحج وما يتعلق به. هنجد برضو عندنا في هذه الأمور، أمور الطهارة، أمور الحيض، تحتاج أيضا إلى متخصصين في مثل هذه المسائل. بالنسبة للأخ الكريم اللي ذهب إلى بنت الناس بيشكروا فيها وفي والدها، لكن والدها يعمل مسؤولا عن القروض في البنوك الربوية، أقول للأخ الكريم إن كان يعني يهمه الحلال والحرام وما شابه ذلك يبتعد عن هذا الباب، والله يقدر له الخير إن شاء الله. الأخ الكريم اللي بيسأل عن المشكلة التي وقعت بينه وبين زوجته وقال لها تبقى طالق بالتلاتة، يذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، لأن هذه قضية لجنة الفتوى تسأله وتستفسر منه وتفتيه في هذه المسألة. بالنسبة للأخ الكريم اللي كان بيسأل عن معاملة السعودية، النهاردة لما أخد فلوس بالمصري وأدي له فلوس بالسعودي، هذا يسمى عقد صرف، يسمى عقد صرف يعني مبادلة، كما يقول الفقهاء الذهب بالفضة أو عين بعين، يعني عقد الصرف زمان كانت العملات إما دنانير وإما دراهم. الدنانير هذه اللي هي الدينار الذهبي، والدراهم اللي هي الدراهم الفضية. وكان الدينار الذهبي بعشرة دراهم فضية. فكان إذا قال من يصطرف، يعني من ياخد مني دنانير ذهبية ويديني دراهم فضية، أو العكس ياخد دراهم فضية ويعطيني دنانير ذهبية. وعمر مر بأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يصطرف مني، كان أوس رضي الله عنه، فقال انتظر حتى يأتيني خازني من الغابة. الرجل اللي هو معاه الفلوس بتاعته هيأتي من الغابة، والغابة موضع بالمدينة. فأمسك به عمر رضي الله عنه وقال لا تنظره، وإن أنظرك ليلج بيته فلا تنظره. لو قال لك أدخل بس أجيب الفلوس من جوه ما تنظروش. وساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أخاف عليكم الرماء أو الربا، الربا يعني، أو كما قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني هات وخد يدا بيد مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يبقى الأصناف المثلية زي الذهب بالذهب أو الدنانير بالدنانير أو الجنيه المصري بالمصري يشترط فيها الإيه؟ التقابض والتماثل. بتفك لي 200 جنيه تديني ال 200 جنيه مفكوكين جاهزين وبنفس القدر، ما تقوليش أنا عشان أفكهم لك هديهم لك 190. ما تجيش تقول لي طب ادي 50 جنيه وعد عليها كمان ربع ساعه اجيب لك ال 150 جنيه، ما ينفعش. طب امال الراجل مزنوق وجاري، يا اخي جارك سلفه ال 50 جنيه لما تجي له يبقى يرجعها لك. انما ما تقعش في الربا في امر احنا بنستهين به، عقد صرف بيفك منك 200 جنيه لازم تسلمه 200 جنيه فكه، تاخد 200 جنيه مجمده تدي له 200 جنيه فك، ما تبقيش منها 20 30 جنيه، ما عندكش قول له يا اخي ما عنديش، عايز فلوس فكه مشي نفسك بيها ويبقى رجعها لي، تبقى قرض. فالنهارده ينبغي ننتبه لهذا الامر. الاخ جزاه الله خيرا من كتر ما اتقرص من الناس وناس كلت ماله بالباطل ما عادش مآمن يدي لحد جنيه. يقول لك علشان خاطر ادي لك فلوس حضرتك تروح تحط فلوس فين؟ في البيت، او يبعت حد يحط فلوس في البيت. ويعطيه مثلها فين؟ في السعوديه. طب هو راح جاب لك 10,000 جنيه مصري، رحت انت مديله 6,000 ريال سعودي، اصبح عقد صرف. ما ينفعش تاخير التقابض في هذه الحاله. طب لكن بقول ليه اذا كان حاطط لك سعودي وجالك المبلغ السعودي ده كان انت بتحول له المبلغ نفسه من هذا المكان وتعطيه الى هذا المكان، بخلاف عقد الصرف انت بتاخد مبلغ وتديله مثله بالظبط لا زياده ولا نقصان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة فندم، بقول لحضرتك أنا كانت أختي مسافرة هي وخالي في بلد عربي، فهو دلوقتي كان محرم ليها، يعني هي شغالة بعقد هناك عقد حكومي وهو كان المفروض هيستمر معاها، فحصل مشاكل في شغله وهو نزل، ومع العلم يعني إن هي العقد ده حكومي وفي رقابة جامدة جدا في المكان اللي هي بتبات فيه وحاجة زي مدينة جامعية كده بمواعيد وأمن وكلها سيدات يعني. فهو دلوقتي حصل مشاكل في شغله واضطر ان هو ينزل وساب البلد دي، هل قعدها هناك دلوقتي حرام؟ كمان هي لو نزلت اجازه، يعني هي المفروض اجازتها قربت، لو نزلت ورجعت تاني حرام برضو؟ حضرتك دينها اعز ولا الفلوس؟ نعم، ايهما اعز، الدين ولا الفلوس؟ لا الدين طبعا. مش كده؟ اه. طيب تقعد هناك من غير محرم ليه؟ يعني هو لا يجوز. وانا بقول لحضرتك ما ينفعش. طيب يعني ما ينفعش، ما ينفعش تقعد لوحدها وفي بلد حتى لو في ايه ما ينفعش نهائيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت استاذنك عندي سؤالين. اول سؤال انا عايز اعرف حقوق الزوجه المطلقه الحامل من نفق عليها هي، ومن جهه ان هي مثلا بتروح للطبيبه متابعه والعلاج ولبس البيبي والولاده والحاجات دي كلها، ده اول سؤال. تاني سؤال حضرتك بالنسبه لموضوع الفتاوى في الطلاق، حضرتك اجزت ان الزوج يروح يسال في الازهر في الفتاوى وكده، وبالنسبه للفتاوى اللي في الازهر وكده يعني هما يعني ليه اختها دي كده زوجها كذا حلف عليها كذا يمين طلاق طلقات انت طالق وحاجات كده كتير، فراح قالوا له ما فيش ولا يمين وقع. فهل دول مصدر ثقه ولو هم مش مصدر ثقه ممكن حضرتك تدل لنا على مين مصدر ثقه نساله في موضوع ايمنه الطلاق؟ وجزاك الله كل خير. وجزاكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لسؤال الاخت الكريمه السائله، ليه بقول دايما روحهم لجنه الفتوى في الازهر الشريف؟ اي طلاق معلق الراجل النهارده، وده لشده الاسف يعني مش عارف اقول ايه الحقيقه، اصبح في استهانه خطيره جدا بالعلاقه الزوجيه. اي مشكله راجل يقول لمراته طب لو رحت بيت ابوكي تكوني كذا. يعني في اخ الحلقه الماضيه يقول لمراته لو رحت بيت ابوك تكونوا متحرمه عليا اليوم الدين. متحرمه اليوم الدين دي يعني حرمها على نفسه تحريم عين، تحريم عين ما تحللوش ابدا. امر عجيب جدا. ليه؟ عشان بتصل رحمها عشان تروح بيت ابوها؟ ده جازات ابوها اللي جوزك وجهزك ودفع دم قلبه على بنته عشان تستقر وتتزوج، تقوم تيجي في الاخر تقول لها لو رحت بيت ابوك تكونوا متحرمه عليا اليوم الدين؟ طيب يا سيدي خليها متحرمه عليك ليوم الدين تحريم عين. الله، هتعمل ايه بقى؟ يعني لو النهارده فارقتك واتجوزت 20 واحد واحد ورا واحد، اللي يموت واللي يطلقها واللي يسيبها لا تحل لك بعد ذلك. طب وبعدين؟ بتحرمها على نفسك تحريم عين؟ هو ما يعرفش هذا الكلام، يعني اكاد اجزم انه ما يعرفش هذا الحكم. طب وانت تتكلم اصلا ليه ولسانك ده يجيب لك الكافيه ليه؟ ما تتكلمش في مسائل الطلاق خالص. فللاسف الشديد يعني مسائل الطلاق جماهير الفقهاء الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الطلاق يقع. لو قال لا لو رحت بيت أبوك تكون طالق، وراحت الطلاق وقع. وهذا ما أدين لله به، أن الطلاق اللي هو المعلق بيقع إذا تحقق الشيء الذي علق الطلاق عليه. طيب النهاردة ولاة الأمور عندنا بياخدوا بمذهب ابن تيمية، ودي سبحان الله من المسائل النادرة اللي بياخدوا فيها بمذهب ابن تيمية. طيب خدوا بمذهب ابن تيمية انه العبرة كان ايه؟ ان كان يقصد اليمين والتهديد يخرج مخرج اليمين. طب ازاي كلمة طلاق تبقى يمين؟ انا مانيش عارف ازاي يبقى الطلاق يمين. ده هو الطلاق رفع قيد النكاح بلفظ في الحال او في المآل. في المآل يعني قدام، سواء كان الى اجل او ان كان معلق. فلشدة الأسف النهاردة مسائل الطلاق النهاردة لو مشينا فيها على مذهب الجمهور 90% مش هيبقوا مع بعض، هتلاقي العلاقة الأسرية انتهت. طب أنا أعلم الناس ووعي الناس ولا حرف الدين؟ ما هو على الكلام اللي بيحصل ده يبقاش في طلاق يقع. انفعلت تبقى كذا تبقى كذا. وبعدين النهاردة الناس حافظت، يقول لك ده أصل أنا كنت قصدي هددها مش قصدي أطلقها. يعني هو بيسأل السؤال وعارف الجواب، يقول لك حطها في رقبه عالم واطلع سالم. لا هذا الكلام ابدا. وقالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، وحد يشيل وزر حد، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. فالحقيقه بقول يعني ولي قارها من ولي حارها. يعني اللي بيفتوا في هذا الامر يشيله. لكن النهارده احنا لا نخالف ولاه الامور في مساله ارطاء فيها النفع للناس، وارتاء ان هذا المذهب ايسر وارفق بالناس ووضعه في قانون. فمن هذه الجهه اسكت، لكن لا اخالف ما ادل الله به. من لو افتتك النهارده هقول لك لا الطلاق واقع. طب يبقى انا اسكت احسن، وروح انت لجنه الفتوى يفتوك زي ما يفتوك. لكن لجنه الفتوى برضو اي واحد هناك، ودول يعني بينبغي ان هم ناس بيختاروا من اهل الفضل ومن اهل الديانه، ما ينبغيش ابدا ان هو يبيع دينه بدنيا غيره. الطلاق يقع ام لا يقع ديانه؟ الا ماليش دعوه ان عنده 7 عيال والواد الصغار تعبان والكبير حولان والوسطاني مش عارف ايه، انا ماليش دعوه بالكلام ده خالص. انا ليا دعوه الطلاق يقع ام لا يقع فقط. دي اللي انت تبين المساله فيه. ما تجيش تقول له طب انت كان قصدك تهددها؟ طب انت كان قصدك ما يلاقوش مخرج يقول له كنت بتاكد على الطلاق اللي فات؟ وعين راجل يقول لمراته انت طالق؟ ده في اصرح من كده؟ طب اذا كان هذا الطلاق لا يقع، ما يقول لها انت طالق الطلاق لا يقع. طيب امال امتى يقع الطلاق؟ متى يقع الطلاق؟ يبقى معنى كده ان الاسلام ما فيش في طلاق بقى. الطلاق مرتان ده امتى بقى الطلاق يبقى مرتين ان شاء الله؟ يعني اذا كان ما فيش لفظ يقع بالطلاق خالص. فسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنة ملك الجون الحقي باهلك. فكان من الكناية التي وقع بها الطلاق، وفي كناية لا يقع بها، لكن وقع بالكناية مش بالطلاق الصريح، مش أنت طالق. فلذلك يعني نهيب بشيوخنا الكرام إنهم ما يبقاش حرصه على بيت رجل سائل أشد من حرصه على سلامة دينه، لأن اللي بيسأله ده هو هيتعلق في رقبته يوم القيامة ويقول له أنت اللي أفتتني وأنت اللي عشتني في الحرام. فليه يعني ليه هذا الكلام؟ أنت بين حكم الله سبحانه وتعالى كما تراه في المسألة وكما تدين لله به. يكونوا بقى الطلقة الخامسة، الطلقة الثالثة، الطلقة الثانية، أنت مالكش دعوة بالكلام ده. هو واحد لما أخذ مش ماسك لسانه، مش خايف على بيته، أنا خايف على بيته، أنا يهمني بيان الحكم في المسألة فقط، هذا ما يعنيني، ما أراه يعني أو أدين لله إن هذا هو الصواب في هذه المسألة. إنما إن أنا أخذ زلات العلماء في كل مذهب وأجعلها دين نتعبد لله به، إن فعلنا ضاع ديننا والعياذ بالله. فالأخت الكريمة جزاها الله خيرا، أقول يعني إن كان الحال هكذا في بعض لجان الأزهر، لكن في لجان كثيرة جدا من أهل الفضل وأهل العلم وأهل التقى لا يهمهم إلا بيان الحكم في المسألة، ولا تأخذهم في الله لومة لائم. فأسأل الله أن نكون جميعا يعني كأمثال هؤلاء. لكن ليترخص مع الناس لدرجة أنه مذهبه مش عايز يوقع طلاق، لا ده مش دين. وبالنسبة لحقوق المرأة الحامل، فينبغي على الزوج أن يوفر لها السكن، وأن يوفر لها النفقة ومصروفات الولادة ومصروفات الولد بعد أن يرزق به بأمر الله، ولها نفقة الإرضاع طوال مدة الرضاع، لها أن تأخذ أجرا على إرضاع ولده، ونفقة سكنة لتسكن هي وولدها. وكما قال المولى سبحانه يعني وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إن أراد الزوج أن يصلح فليتق الله في نفسه وفي امرأته وفي ولده، ويراجع المرأة لينشأ الولد الصغير في كنف أبويه. أسأل الله أن يصلح بيوتنا وأن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا. وبقيت معنا الأسئلة التي وددت لو أجبنا عنها وتأخرت، فأكرر الاعتذار والأسف لمن لم نجب عن أسئلتهم من اللقاء السابق وما قبله، وقد انتهى الوقت المخصص لنا. فإن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي بأمر الله في الأسبوع القابل، نتم بقية الأسئلة التي بقيت معنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة. مركز عابد للعظام، أول مركز متخصص في جراحة العظام، 24 ساعة يوميا. يقدم المركز خدمات هائلة في كل ما يخص أورام العظام والكسور، تركيب أنواع الشرائح والمسامير، المناظير، جراحة العمود الفقري.